بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى المسائل التي يكثر الابتلاء بها مسألة المبتذلات اللواتي إذا نهينا لا ينتهين. هل يجوز النظر إليهن أو لا؟ صاحب العروة رحمة الله عليه في كتاب النكاح، في بداية كتاب النكاح المسألة رقم 27، بعد إفتائه بجواز النظر إلى نساء الكفار قال: وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وهو مشكل. نعم، الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها، مع العلم بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان. هذا كلام صاحب العروة رحمه الله. في هذه المسألة هنالك عدة فروع. الفرع الأول في حكم النظر إليهن، وقد استشكل الماتن رحمه الله في ذلك، ووافقه على الإشكال الوالد والقلبايقاني والنائيني والحائري الشيخ عبد الكريم وأغضياء الدين العراقي والسيد أبو الحسن الإصفهاني والسيد البروجردي والسيد عبد الهادي الشيرازي. هؤلاء تبعوا الماتن في الاستشكال في النظر إليهن. في المقابل الكليني رحمه الله في الكافي اعتمد على الخبر المروي في هذا الشأن. صاحب الوسائل أفتى طبق هذا الخبر في عنوان الباب. القمي حجة حسن القمي قال: الأظهر جواز ذلك. الخوئي قال: لا إشكال فيه. القمي حجة تقي القمي في كتابه المباني جزء 9 صفحة 562 وافق الماتن في الشرح على الجواز، على الجواز في الشرح. ماتن يعني متن المباني. هذه هي الآراء التي عثرنا عليها في هذه العجالة بين مستشكل وهم المعظم، وبين مجوز وهم الأقل. يمكن الاستدلال على الجواز بأدلة. الدليل الأول رواية عباد ابن صهيب. هذه الرواية مذكورة في الوسائل، وهي العمدة في هذا الباب، المجلد 20 صفحة 206 كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح الباب رقم 113 رقم الرواية الرواية الأولى. نقرأ هذه الرواية. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد ابن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه والأعراب وأهل السواد. سلام عليكم. والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. سلام عليكم. هذه الرواية هي عمدة الأدلة على جواز النظر إلى المبتذلات اللواتي إذا نهينا لا ينتهين. بالي. في هذه الرواية هنالك عدة إشكالات في الاستدلال بهذه الرواية هنالك عدة إشكالات. الإشكال الأول الإشكال السندي، وذلك من جهتين. الجهة الأولى مجهولية العدة التي يروي عنها الكليني هذه الرواية، يرد على هذا الإشكال أولا أن هنالك طرقا لدفع الإشكال من هذه الجهة. طبعا هذا الإشكال إشكال عام يعم كثير من الروايات. من جملة هذه الطرق أن النجاشي ذكر في ترجمته أحمد ابن محمد ابن عيسى أن الكليني قال كل ما في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى فهم محمد بن يحيى وأفراد آخرون، فتكون العدة محتوية على ثقة واحد على الأقل. النجاشي ينقل عن الكليني أنه قال كلما قلت عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى فمرادي بالعدة محمد ابن يحيى وفلان وفلان. فالعدة إذن هذه العدة طبعا الكليني إلى عدد مو عدة واحدة. عدته عن أحمد ابن محمد ابن عيسى تحتوي على محمد ابن يحيى الثقة الجليل الأشعري العطار. لا في كل رواية بلي شوفوا كل ما في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى فهم محمد ابن يحيى وفلان وفلان. الآن يجي هذا الإشكال. ومثل ذلك ما ذكره العلامة في الفائدة الثالثة من الفوائد المذكورة في آخر كتابه خلاصة الأقوال. أيضا العلامة ناقل عن الكليني رجال العدة، ولكن الفرق بين النجاشي والعلامة النجاشي فقط ذكر رجال العدة عن أحمد بن محمد، العلامة ذكر عن الكليني رجال العدد الثلاث. يعني قايل الكليني قال كل ما ذكرته قلت العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى فمرادي فلان وفلان وفلان، وكل ما ذكرته العدة عن فلان فمرادي فلان وفلان وفلان، وفي كل واحد من العدد الثلاث أكو واحد من الثقات. إيه كلام العلامة تعميم في النقل، بينما كلام النجاشي فقط إحدى العدد يتناولها وهي محل الكلام في هذه الرواية. هذا الطريق أكو عليه إشكال، وهذا الإشكال أن العلامة والنجاشي لم يكونا معاصرين للكليني حتى يكونا سمعا عنه بالمباشرة. إذن لابد أن تكون هنالك وسائط محذوفة بين النجاشي والكليني والعلامة والكليني، وحيث إن هذه الوسائط مجهولة لم تبين يلزم عدم حجية النقل المذكور، كما يقال مثل ذلك في مراسيل الروايات. إذا الصدوق قال قال الباقر عليه الصلاة والسلام، شنو تقولون؟ الروايات المرسلة مو حجة لمجهولية الوسائط. هنا أيضا الوسائط مجهولة بين النجاشي والكليني وبين العلامة والكليني. هذا الإشكال إشكال يبدو متينا. هنالك طريقة واحدة لدفع هذا الإشكال، وهذه الطريقة احتمال كون هذا النقل نقلا حسيا باعتبار وضوح الأمر من جهة نقله كابرا عن كابر، هاي الصغرى الكبرى، وإذا دار الأمر بين كونه حسيا أو حدسيا كانت أصالة الحس العقلائية محكمة. كما يقال مثل ذلك في توثيق الرجاليين لمن لم يعاصروهم من الرواة. أنتم ماذا تقولون؟ النجاشي عندما يوثق مثلا عبد الله بن سنان، كيف تعتمدون على هذا التوثيق مع أن الوسائط محذوفة؟ يجاب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون الناقل حسيا باعتبار وضوح الأمر من جهة احتمال كونه كابرا عن كابر هذا الناقل، مثل ما احنا الآن نقول الشيخ الأنصاري ثقة، احنا شايفين الشيخ الأنصاري لا، ولكن هذه القضية قضية واضحة، صحيح؟ القضية قضية واضحة ووصلت إلينا كابرا عن كابر، فإحنا مو اجتهادا نقول الشيخ الأنصاري ثقة، لا، هذا حس أو كالحس، وقول الثقة فيما هو حسي أو كالحس معتبر. في المقام يحتمل كون نقل العلامة والنجاشي عن الكليني نقلا حسيا بهذا المعنى الذي ذكرناه أو كالحسي، وإذا دار الأمر بين الحسي والحدسي تكون أصالة الحس العقلائية محكمة، وإلا إذا ما قبلت هذا كل التوثيقات الرجالية ينسد بابها. بلي لو نقل الكليني عن الإمام الصادق شيئا رواية بدون سند، إذا كان الاحتمال قائما نفس الكلام نقول ها، لأنه في تلك الروايات كثر الاعتماد على الاجتهاد، بينما في المقام هذه القضية مو موجودة، يعني الاحتمال هنا قائم والاحتمال في الروايات ضعيف. يعني هل تحتملون أن ثلث الروايات المذكورة في الفقيه هذه كلها كانت واضحة والصدوق نقلها من باب الوضوح لا من باب الاجتهاد في صدور الرواية؟ تحتملون هذا؟ إذا هذا الاحتمال قائم نفس الشيء نقوله في الرواية. هذا من نقل لفظي، لأن يقول الكليني قال النقل اللفظي غير الوثاقة، الوثاقة تظهر ولكن النقل اللفظي لا، هذا نقل لفظي، النجاشي والعلامة نقلوا نقلا لفظيا عن الكليني بالذات. إذا تلاحظون هاي الملاحظة أن كتاب الكليني في عهده بدأ بالانتشار وكان يعتمد وكان يتدارس في تلك العهود الأولى، فمثل هذه القضية المهمة يمكن يعني احتمال عقلائي أنها نقلت نقلا كابرا عن كابر عن الكليني حتى وصلت إلى النجاشي وإلى العلامة، احتمالها جدا قائم. النجاشي هو ينقل عن القول الكافي، يقول أنه هذا الكتاب يتدارس، هذا الكتاب يتدارس، والكليني كتب هذا الكتاب ليكون مرجع للشيعة إلى يوم القيامة، فمحتمل أن هذا النقل عن الكليني نقل متواترا أو مستفيضا حتى وصل إلى العلامة وإلى النجاشي. يعني ما يزيد في رواية لو الكليني كان ينقل رواية واحدة عن الإمام الصادق، كنتم تحتملون هذا الاحتمال؟ إذا هذا الاحتمال إذا هذا الاحتمال قائم نعتمد عليه. لا يختلف، لأن الدواعي هنا كلش كثيرة في مثل كتاب الكليني. هذا الكتاب مع تلك الظروف مع الضغوط اللي كانت المسألة ربما تكون مسألة فرعية. المسألة إذا كانت فرعية لعل هذا الاحتمال يكون ضعيف بحيث لا يعتنى به. حسي حدسية میگه مجهولم، همین کابران ان کابر قبول داره اون، اما این کابران ان کابر این مجهولم، به چه دلیل شما میگیم؟ فی التوثیقات الرجالی هم نفس الاشکال اکو، فاذا سدو باب کل التوثیقات الرجالی. اشکال نقضی لا لا مسلم اكو اجماع على التوثيق، القدر المتيقن لا التوثيقات اجماع اكو، والا لا نسد باب الروايات. خو فاحنا مضطرين ها، فمن باب الاضطرار تقولون هناك هذا الشيء قايلين، يعني احدى الاجوبه المعتمده هو هذا، اننا نحتمل ان وثاق الزراره كانت واضحه عند النجاشي كوضوح وثاقة الشيخ الأنصاري عندنا. الشيخ الأنصاري واحد بس الروايات الروايات بالمئات، شلون كلهم وثاقتهم حسية؟ المرزا حبيب الله الرشتي، عشرات من العلماء اللي في بحر العلوم. أنتوا عدولنا في زمان الشيخ الأنصاري عشرة. بلي. اللي حسنا نحن نعتقد بوثاقتهم. السيد. لا في زمان الشيخ الأنصاري. إحنا الآن يمكن أن نعد لكم 100 واحد من العلماء اللي أنتم بجازم تقولون إنهم ثقات. منين حصلها؟ يعني اجتهاد هذا؟ هذا اجتهاد؟ أحسنتم. شما بيجي النجاشي، شون مرد إني وده وأهل ثقل وده از بول النجاشي وعلم برا ما اطمینان حاصل میشه، اینا قبول دارم. اما نگین اصالت الحس لا لعله بگین نجاشی آدم خبرایی بوده حرفش برای محجته. فإذن إذا تقولون الخبروية الصدوق أم أهل خبرة، فاعتمدوا على كل مراسيل في الفقه. تعتمدون المشهور ما يعتمد. كل واحد أهل خبرة ذكر رواية فلازم تعتمدون عليه. ها لأن يقولون اجتهاد أكو، نعلم بأنه اجتهاد. إحنا نقول هنا نحتمل أنه مو اجتهاد كان، وإنما كان نقل كابرا عن كابر اللي يجعله كالحسي، هو هذا يكفينا، يكفي أصالة الحس العقلائية. إذا البينة قلت لكم هذا المكان نجس لعلها اعتمدت على اجتهادها، لكن أصالة الحس العقلائية محكمة. بس إذا نحتمل أن طريق البينة طريق غير صحيح، لا لا تعتمدون عليه، لا لا لا يشترى. بس الكوليني اعتمد على هذا كابر عن كابر، من قال أنه اللي يعتمد عليه الكوليني إحنا عندنا ثقة؟ لا ثابت أن محمد بن يحيى ثقته. إذا أحد العدة محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ثابت وثاقته. طريق بين النجاشي والكوليني هذا الطريق، من قال أنه عندنا ثقة؟ نقول إذا كان كابرا عن كابر يصير متواتر أو كالمتواتر. يمكن خبر واحد. بلي. يمكن خبر واحد. كابرا عن كابر ولا. كابر ويمكن متواتر كوثاقة الشيخ الأنصاري عندنا. ويمكن خبر واحد. يكفي هذا الإمكان لجريان أصالة الحس العقلائية. لا لأن من احتمل أنه كانك في الوضوح بالي بال بال حادث كارده، يعني أنه وثق هذا الراوي باجتهاده أو اعتمد على مجموعة من القر لا لا شوفوا محتمل أنه اعتمادا على قرائن اعتمد على الرواية مو لثقة رجالها مثلا فلاني بش گفته كلين چنين گفت بلي اونم اعتماد کرده به قرائنی که فلان ابن فلان بش گفت كلين چنين گفت زين تحتملون أنه حسي أو لا تحتملون حسيون يعني كإخبارنا بوثاقة الشيخ الأنصاري هذا نسميه كالحسي اللي خبر الثقة في مثل هذا حجة لا شوفوا إحنا نقول إذا جرى احتمال الحسية يعتمد على ذلك إذا أكون نعتمد عليها ابن أبي عمر إذا أكو هذا الاحتمال فنعتمد عليها هو لأنه ماكو هذا الاحتمال هسه هسه هذا الجواب ذكرناه دفعا لهذا الإشكال. إذا ما قبلت هذا الجواب ننتقل إلى بقية الطرق. من جملة بلي طرق طريقة واحدة لا لا أكو طرق أخرى لإثبات السند عدة لدفع الإشكال. هاي الطريقة ذكرناها لدفع الإشكال عن الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لدفع الإشكال عن مجهولية العدة بل أن الكليني رحمه الله ذكر في الحديث الأول من أصول الكافي حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد ابن يحيى العطار عن أحمد ابن محمد فيدل على وجوده يعني محمد بن يحيى العطار الثقة في جميع العدد. قال صاحب المعالم في المنتقى قال صاحب المعالم في المنتقى جزء واحد صفحة 39 الفائدة 11 ويستفاد من كلامه في الكافي أن محمد بن يحيى أحد العدة وهو كاف في المطلوب وقد اتفق هذا البيان في أول حديث ذكره في الكتاب يعني في الكافي وظاهره أنه أحال الباقي عليه. انتهى. وفي الباب التاسع من كتاب العتق قال الكليني رحمه الله عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم وفلان وفلان عن أحمد ابن محمد ابن خالد بلي لكن في بعض نسخ الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن خالد لكن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. هذا ولكن قد يشكل بأن ذلك لا يمثل قرينة عامة في جميع الموارد لا أقل من الاحتمال الموجب لسقوط الاستدلال فهو مثل أن يقول شخص حدثني جماعة منهم فلان ثم يقول حدثني جماعة، حدثني جماعة، يعني الآن إذا المنبر صعد فوق المنبر قال حدثني جماعة منهم فلان ونقل خبرا، ثم بعدين قال وحدثني جماعة، وحدثني جماعة، فهل هذه تعتبر إحالة على الحديث الأول أو لا؟ يعني الكليني عندما في الرواية الأولى قال حدث عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار اللي هو الثقة، هذا يدل إلى آخر الكافي كل ما قال عدة من أصحابنا فيهم محمد بن يحيى العطار، لولا بقية الروايات إحالة على الرواية الأولى، صاحب المعالم مع دقته اعتبرها إحالة، قال هذه ظهور في الإحالة، ففي كل العدد أكو محمد بن يحيى فتكون كل العدد معتبرة. يعني نتمكن نلزم الكليني بذلك، يقول أنا ما قلت في البقية، المهم قرينة ظنية جيدة. ما أدري. ومنها يعني من الطرق أن أقل أفراد العدة ثلاثة، ومن البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني للتواطؤ على الكذب، أو وقوعهم في الخطأ جميعاً، خاصة وأن الكليني رحمه الله ألف كتابه ليكون مرجعاً للشيعة إلى يوم القيامة، وأنه أكثر الرواية عن العدة، ويبعد أن تكون القرائن في جميع تلك الموارد خارجية، فيتعين كونها داخلية، فيدل ذلك على الوثاقة. يعني شوفوا يمكن في خبر واحد القرينة تكون خارجية، لكن إذا شفت واحد اعتمد على واحد في مواقع متعددة هذا يدل على أن القرينة داخلية وهي الوثاقة، والكليني اعتمد على العدة في أماكن كثيرة من الكافي، الكافي مشحون بالاعتماد على العدة لأن الكليني يعتمد على كل الكافي. هذه طريقة، وهنالك طرق أخرى لإثبات وثاقة العدة. لا بلي مقبول، ولكن شوفوا أنتوا إذا شفتوا مرجع تقليد اجفد واحد نقل له خبرا اعتمد عليه، تقولون يحتمل أن القرينة خارجية اعتمادا على القرائن الخارجية، مثل خبر موت ابن الملك في المعالم اعتمد على هذا الخبر، لكن إذا شفته 50 مرة في وقائع مختلفة كل ما هذا الشخص اجى عند المرجع المرجع اعتمد على خبره، تستكشفون أن القرينة داخلية وهي وثاقة هذا المخبر، وإلا ما اعتمد عليه 50 مرة في وقائع مختلفة. فالكليني عندما اعتمد على العدة في مواقع كثيرة من الكافي يدل على أنه العدة كانت عنده ثقة، يعني يوثقهم، أو واحد منهم على الأقل كان ثقة عنده. هذا توثيق من الكليني، وتوثيق الكليني لأحدهم كاف لنا كتوثيق النجاشي لأحد الرواة. وهنالك طرق أخرى لوثاقة العدة، بل لعل مجموعها يوجب الإطمئنان بما ذكر. هذا هو الجواب الأول عن الإشكال. إذا واحد اطمئن بمجموع هذه الأجوبة فبها، إذا ما اطمئن بهذه الأجوبة ننتقل للجواب الثاني وثانيا. صار واضح هذا ثانيا وين مرتبط؟ الإشكال أن العدة مجهولة، إذا ما تمكننا نحل هذا الإشكال ننتقل إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني شنو هو؟ وثانيا لو فرض بقاء الإشكال في العدة فهنالك طريق آخر لا توجد فيه العدة. الطريق الآخر شنو هو؟ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. طبعا ما بعد ابن محبوب كالرواية الأولى، يعني الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام. خب الرواية مذكورة في الوسائل نفس الصفحة، نفس السند بعد اللي كتبته. خب الآن نراجع المشيخة، مشيخة الفقيه، صفحة 51 من هاي الطبعة الجديدة. في مشيخة الفقيه الصدوق قايل وما كان فيه عن الحسن بن محبوب. شنو طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب؟ فقد رويته عن محمد ابن موسى ابن المتوكل رضي الله عنه. هذا ثقة. عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، كلاهما ثقة. وسعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ثقة. عن الحسن ابن محبوب ثقة. فالتففنا على العدة وحصل لنا طريق آخر لا توجد فيه العدة. الصدوق ناقل نفس الرواية في العلل، السند ماله نفس السند، عن محمد ابن موسى ابن المتوكل ثقة، عن عبد الله بن جعفر الحميري ثقة، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ثقة، عن الحسن ابن محبوب مثله، إلا أنه في رواية العلال أسقط لفظ المجبلي، بلي ذكر أهل الذمة بدل العلوج، مقرنة وأهل السواد والعلوج، هو ذاكر أهل الذمة. العلوج كان في الرواية، ففي رواية العلال العلوج يجي بحثه بعدين. بناء على ذلك الجهة الأولى من جهات الإشكال حلت، بس إما بالجواب الأول وإما بالجواب الثاني. الجهة الثانية من جهات الإشكال ضعف الرواية بعباد الناقل المباشر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. لأن كل هاي الطرق تنتهي إلى عباد، هم طريق الكليني وهم طريق الفقيه وهم طريق العلال. ذكر هذا الإشكال في المستمسك جزء 14 صفحة 21. وفيه أن هنالك طرقا لتوثيق عباد، الطريق الأول رواية ابن محبوب عنه عن عباد وهو من أصحاب الإجماع. ذكر ذلك النراقي في المستند جزء 16 صفحة 42، والوالد في الفقه جزء 62 صفحة 184، والحكيم في المستمسك جزء 14 صفحة 21. وفيه نظر على ما فصل في علم الرجال في بحث الوقوع في سند أصحاب الإجماع. ابن محبوب من أصحاب الإجماع، فهل كل من روى عنه أصحاب الإجماع ثقة؟ المبنى محل إشكال. الطريق الثاني أن أحمد ابن محمد ابن عيسى الراوي عن ابن محبوب هو الثقة الجليل الذي أخرج البرقية من قوم، لأنه يروي عن الضعفاء. ذكر ذلك الوالد رحمه الله في الفقه صفحة 184 جزء 62، والحكيم رحمه الله في المستمسك جزء 14 صفحة 21. وفيه نظر لأن إخراج البرقي كان لإكثاره الرواية عن الضعفاء واعتماده المراسيل، أو لخصوصية فيما رواه لا أقل من إجمال وجه العمل، فإن العمل لا لسان له فتأمل. هذا إنما أخرج البرقي لإكثاره الرواية عن الضعفاء، فيمكن أحمد بن محمد بن عيسى ينقل رواية واحدة عن ضعيفة، واعتماده المراسيل كان يعتمد عليها، أو المراسيل والروايات الضعيفة اللي البرقي كان يعتمد عليها لعلها كانت تسبب فتنة اجتماعية أو فكرية في نظر أحمد بن محمد بن عيسى. يعني الإشكال في خصوصية تلك الروايات الضعيفة، فهذا ما يدل أن أحمد بن محمد بن عيسى ما يروي أي رواية ضعيفة. فتأمل. الطريق الثالث بلي للتبرك. الطريق الثالث وقوعه في أسانيد تفسير القمي. بلي وقوع منه لا غير مباشر عباد، وفيه أن المبنى غير مرضي. في أسانيد تفسير القمي، وفيه أن المبنى غير مرضي. الطريق الرابع والأخير أنه ثقة لتوثيق النجاشي له. راجع رجال النجاشي رقم 791، فتحصل أن سند الرواية تام خلافا للسيد الحكيم الذي ضعف الرواية، وخلافا لصاحب الجواهر الذي ذكر وخبر عباد بن صهيب. ولو صاحب الجواهر مو مقيد بذكر المصطلحات حسن أو ما أشبه. بالي بالي تنبيهون، هذا التنبيه هم نقرأ حتى البحث السندي يخلص. عبر في المباني في شرح العروة الوثقى، المباني يعني سلسلة التنقيح جزء 32 صفحة 28، السيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بالصحيحة. لا، المباني في شرح العروة الوثقى تقريرات السيد الخوئي، قال صحيحة عباد بن صهيب وفيه نظار. إذ عباد عامي كما صرح به نفسه في المعجم قال لا إشكال في كونه عاميا بشهادة الشيخ والكشي. المعجم جزء 10 صفحة 233. وقد عبر المجلسي رحمه الله عن الخبر في مرآة العقول بالموثق. المجلسي بلي، مرآة العقول جزء 20 صفحة 353. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.